أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة من البرنامج كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم مجلة الشباب. أهلا بحضرتك يا أستاذ عماد. فضيلة الدكتور، تحدثنا في لقاءات سابقة عن الأمل وأهمية الأمل بالنسبة للشباب، وأن الأمل في الإسلام عقيدة وأنه يستمد من الله تعالى. نريد أن نتحدث فضيلة الدكتور أيضا كيف كان الأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كما تفضلت حضرتك يا أستاذ عماد أن الأمل ليس مجرد خلق فضيل، بل الأمل عندنا عقيدة يعتقده المسلم. وتذكيرا للموضوع ده إن شاء الله تعالى، المقصود بالأمل ليس الأمل مجرد حلم، المقصود بالأمل الأمل المقتن بالأخذ بالأسباب، حتى لا يفهمنا أحد فهما خطأ. أمل مع العمل. أمل مع العمل. نعم. أمل بلا عمل ده تواكل، ده غرور، ده استهتار. نعم. ده لا مبالاة. فإحنا مقصودنا إن الإنسان يعمل ويجتهد ويجد ويأخذ الأمل ويستنبط الأمل ويستدعي الأمل من الله سبحانه وتعالى. يبقى أخذ بالأسباب ليس اتكالا على الأسباب، وفي نفس الوقت أمله مستمد من الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العاجز من عجز عن الدعاء. ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام العاجز من عجز عن الأخذ بالأسباب، إن ممكن بالفعل الإنسان يعجز عن الأخذ بالأسباب. نعم. طب حتى لو الإنسان مع الأسباب، العاجز من عجز عن الدعاء بالنسبة للمسلمين، الأسباب كلها في إيدك، لكن أنت لا تتكل عليها ولا تعتمد عليها ولا تفوض الأمر إليها، بل تعتمد على الله. فالذي معه كل الأسباب ولكن لم يعتمد على الله ولم يستمد الأمل من الله، هذا هو العاجز. والذي لا سبب معه، ربنا أراد أنه لا سبب معه، ما فيش حاجة معاه، ولكن استمد الأمل من الله، ليس بالعاجز. فالعجز عندنا في الإسلام شيء مذموم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. من المقصود بالعجز هنا الناس اللي هي ممكن مع الأسباب كلها لكن لا تدعو الله ولا تعتمد عليه، هذا من العجز. زي اللي عنده أسباب وبيدعو الله ولا يأخذ بالأسباب، هذا كذلك عاجز. فالعجز أمر يستعاذ بالله منه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الكسل عن الأعمال، هيبقى كسل عن إيه؟ الكسل عن الأعمال. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان الحقيقة كأي عظيم، وكما حضراتكم يعني تعرفون والسادة المستمعون يعرفون هذا جيدا، لما وضعوا العظماء 100، أحسن 100 شخصية، أعظم 100 شخصية في التاريخ البشري كله، وهنا المقياس والمعيار إنساني لا علاقة له بالإيمان والإسلام، يعني لما قرأوا سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام قرأوها بعين الإنسان، بعين البشر، لا مش بعين المؤمن المحب بإيمانه، لا، وجدوا نبينا عليه السلام رقم واحد في قمة العظمة البشرية والإنسانية. لا. كل العظماء لو جينا رجعنا إليهم سنجد أنهم من أكثر ما يميزهم ومن أعظم ما يميزهم كل العظماء الأمل، التفاؤل، ما عندهمش يأس، كفاح ونضال بالسنين، ظروف صعبة جدا جدا جدا ويحققوا اللي ما حققوش الناس اللي ما عداش الظروف. إيه الموضوع؟ أمل. نعم. تفاؤل، روح عالية، روح معنوية رفيعة. فنبينا عليه السلام حياته كلها أمل، حتى في أصعب الظروف وفي أحلك المشاكل كان عنده أمل. وأمل النبي عليه السلام كان منهج حياة يعتقده، يتلفظ به، يعيش في حياته، حتى في حياته البسيطة، ثياب، أسماء، كلها ينبع منها الأمل. نعم. يعني النبي عليه السلام اسمه إيه؟ اسمه محمد وأحمد، كلها أمل. تحس كده الأسماء تديك أمل، ترفع روحك المعنوية. نبينا عليه الصلاة والسلام يحب الثياب الأبيض، وحضنا وحثنا على لبس الأبيض من الثياب، بل وتكفين موتانا في الثوب الأبيض. أمل، أمل للأحياء وأمل للأموات، حتى لو كان الميت ده عاصي، حتى لو كان مات عن معصية هنغسله ونكفنه في ثياب أبيض ونصلي عليه. أمل للأحياء وللأموات. فالأمل في حياة النبي كان منهج حياة. فضلت الدكتور، هذا الأمل الذي نراه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الآن كيف يأخذ به الشباب؟ كيف يكون الأمل منهج حياة للشباب؟ نعم. أول شيء لابد من تحسين وتطوير النظرة من الداخل، من الباطن. يعني لابد أن يكون الشباب عندهم حسن ظن. حسن ظن بالله حسن ظن بالله ده أولا، ومنه هيبقى في حسن ظن بكل الدنيا بكل الناس. النبي عليه السلام كان عنده حسن ظن في حاجات عجيبة لما هنذكرها. النبي عليه السلام كان يعاني من من في مكة يعذب أصحابه. أول واحد، أول رجل كان شديدا جبارا أبو جهل. أبو جهل كان صعب جدا. طيب النبي عليه السلام يؤمل في إسلامه، مش معقول أبو جهل وعمر بن الخطاب ابن أخته، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، مش معقول، شيء غريب، أنت بتؤمل في إسلام أبي جهل؟ أبو جهل ده ممكن يظن أنه يسلم؟ ما ما جالوش وحي أنه حيموت على الكفر والشرك، يبقى عنده أمل في إسلامه. هو ده المنطق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام في حياتي، عنده حسن ظن، عنده تفاؤل، عنده أمل. حضرتك غير المسلمين برة عندهم موضوع الأمل ده غريب جدا وعجيب جدا، مع أن ما عندهمش رب يؤمنون به يخرق الأسباب، ما عندهمش رب، ولكن سبحان الله عندهم أمل وتفاؤل. ثقافة ونشأة وتعليم وتربية. أنا زي ما قلت لحضرتك أسماء الله تدي الأمل، أسماء الله الحسنى. تأمل كده، الأسماء أكثرها غالبها تعطي الأمل. الفاتحة أول سورة وأعظم سورة في القرآن، حكي قراءة كده كلها أمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أمل، أمال في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة شفاء ورقية. والقرآن يختم بالإخلاص والفلق والناس، رقية، أمل. ما بشر به النبي عليه السلام يعطي أمل، زي الكوثر. الكوثر من الكثرة، الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر. حوض النبي عليه الصلاة والسلام اللي إن شاء الله حنشرب منه يعطي أمل. الشفاعة في القيامة وعرصات القيامة حتى لأهل النار، دي كلها للمسلم المفترض لما تمر عليه النصوص دي تعطي أمل، تعطي قوة، تعطي كل شيء، ما يبقاش يائس ولا قانط ولا محبط أبدا. ليه الشباب كده؟ وأنا آسف أن أنا بقول كده، ما وجدوش قدوة. طبعا الرسول قدوة وأسوة، لمن يتخذ قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان لمن كان للي عاوز. أنا أكون ممكن أكون مؤمن بيه يا أستاذ أحمد، مؤمن وإيماني صحيح وكل حاجة، لكن مش متخذ بين عيني قدوة ولا أسوة ولا نموذجا. اللي أنا بقوله ده يا أستاذ أحمد، لو الشباب بصفة خاصة اللي هم المفروض عندهم كل الأمل وضعوه نصب أعينهم، والله ما فقدوا الأمل أبدا. بص النبي يقول يا أستاذ أحمد، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. غريبة جدا. طب ليه؟ لأنه محبط. طب ده الناس مش كويسة ومش مظبوطة، ما تقولش هلكوا، ما تحبطهمش، ما تيأسهمش، ما تقولش خلاص إن الدنيا ضايعة والدنيا بايظة والناس هتخلص والناس هتفنى. بص كلام النبي يا أستاذ أحمد، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أول الهالكين. فهو أهلكهم أي بدعائه عليهم. لفظ، مجرد لفظ، زي ما قلت لك منهج حياة، اعتقاد، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى أن ممكن الدنيا تتغير والأمور تبقى كويسة إن شاء الله، بس بالاجتهاد والعمل. مش بالتسويف ولا مبالاة. فضلت الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجف، شكرا لكم فضيلة الدكتور. شكرا لحضرتك يا أستاذ أمير.